إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الدار الآخرة، الله أسأل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يحفظنا جميعا من النار، وأن يزحزحنا جميعا عن النار، اللهم آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن محاسبة النفس، وقلنا لا بد لكل عاقل يؤمن بأنه إلى الله راجع وعن عمله محاسب أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فمن حاسب نفسه هنا خف حسابه هناك، ومن وزن عمله هنا ثقل ميزان حسناته هناك. ثم على العاقل الذي يؤمن بالآخرة ويوقن بأن الدنيا إلى زوال أن يزهد في هذه الدنيا، يزهد فيها. وعلى ذلك فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع عبادة الزهد. ما هو الزهد؟ ومن هو الزاهد؟ ولماذا نزهد في الدنيا؟ أولا، من ثمرات الزهد في هذه الدنيا أن تجني محبة الله لك. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في الشعب، وصححه الإمام الألباني. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الناس لا يحبون هذا المتطلع لما في أيديهم، الحقود الحسود الذي يتمنى زوال النعم منهم، إنما يحبون الراضي الذي إذا رأى على أخيه نعمة سمى وبارك، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بارك الله لك في مالك وفي أهلك. الناس تحب الصنف ده فعلا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اعلم أخي الكريم أن الدنيا التعلق بها رأس الخطايا والسيئات، وبغضها والزهد فيها أم الطاعات وأس القربات ورأس المنجيات. والقرآن كما تعرفون مملوء بآيات تحث الناس على الزهد في الدنيا، ومملوء بآيات تخبر الناس عن حقارة الدنيا وعن خسة الدنيا وعن قلة الدنيا وعن انقطاع الدنيا وعن سرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسؤددها وعزها. منها ما قاله ربنا سبحانه في قرآنه، قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آية تزهدك في الدنيا وترغبك في الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله العظيم، لو أن الدنيا ذهب فاني والآخرة خشب باقي لكان على العاقل أن يختار الخشب الباقي على الذهب الفاني. كيف الحال والدنيا حقيرة وإلى زوال، والآخرة شريفة وإلى دوام، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى. قال ربنا سبحانه وهو يزهدنا في الدنيا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. اللهم اجعلنا من المتقين. قال ربنا سبحانه وهو يخبرنا بانقطاع الدنيا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي عندك بيخلص، عمرك بيفنى، العافية بتضعف، القوة تذهب، الحياة تسلمك إلى الموت. إنما البقاء والخلود عند مين؟ عند الله في الآخرة. الآيات كثيرة في التزهيد في الدنيا. الله شبه الدنيا بالمطر الذي نزل فأنبت الزرع فأعجب الكفار يعني الزراع، ثم سريعا يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا الدنيا. الله سبحانه قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته يعني الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا حطامة. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا كالزرع ينبت بسرعة ثم يفنى ويهيج ويصفر ويصبح حطام، يصبح كعلف للدواب ويلقى كالعصف، عصف عصف مأكول. سبحان الله، هكذا هي الدنيا، إنها الدنيا التي ما سميت الدنيا إلا لدناءتها، عمرها قصير، زادها حقير، منقطعة، فانية، لا تخلو من الأكدار، ولا تخلو من المنغصات، ولا تخلو من الآفات التي تعكر عليك كل جميل، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار. الدنيا دار الغصص، دار البلاء، دار الفتن. قال ربنا سبحانه: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الدنيا دار بلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دار فتنة، دار بلاء، دار غصص، دار مكدرات، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار. قال بعضهم: الدنيا ما سميت الدنيا إلا لدنوها من الآخرة. مهما عمرت فيها عمرك قصير، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن الدنيا؟ قال فيما رواه مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ده اللي هيفلح. قد أفلح من أسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، عايش يوم بيوم كده، لا له ولا عليه، مستور الحال. وقنعه الله بما آتاه. سبحان الله العظيم. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يدلنا على الإصلاح والصلاح للأمة، والحديث رواه أحمد في الزهد وحسنه الألباني حديث حسن صحيح، طريق إصلاح الأمة الإسلامية بعد هذا العوج. النبي قال: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. صح والله، صلاح هذه الأمة بالزهد. واحد لا يبيع دينه عشان منصب، ولا يفتي فتاوي ذوات بلاوي عشان فلوس، لا، راجل الآخرة أمامه، زاهد في الدنيا يعمل العمل كأنه سيقضى أجله من بعده، زي ما الشيخ بيقول لنا صلوا صلاة مودع. تصلي ازاي بقى لو انت فعلا عندك يقين انك هتموت بعد المغرب؟ تصلي المغرب ده ازاي؟ يبقى احسن صلاة صلتها في حياتك بكاء وخشوع ودعاء، ما انا مروح. تخيل لو انت عايش حياتك كلها كده وصلاتك كلها كده، صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين إنك توقن في موعود الله وتوقن في موعود رسول الله، ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل. الواحد كل ما يكبر مش يزهد في الدنيا زيادة، لا، تلاقي طمعه في الدنيا زيادة. لسه بقى هرفع دورين في العمارة وهشتري سيارة. يا عم الحاج ده انت بقى عندك حاجة وستين سنة، انت مروح. اي نعم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذه الدعوة. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. النبي كان بيدعو يقول ايه؟ خد بالك، النبي كان بيدعو يقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. تقول ازاي ده هو كان بيدعو يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كيف يقول مرة يا رب اغنيني ومرة يقول لا عيشني مسكين وموتني مسكين واحشرني مع المساكين؟ هذا تعارض، تعارض بالنسبة لصاحب النظرة القاصرة، ما فيش تعارض. قال ابن تيمية يريد بالمسكنة مسكنة القلب، يعني انكسار القلب لمن؟ لله. هو ده. ما هو ممكن أصل واحد فينا يبقى مرتبه 200 جنيه في الشهر وعنده 7 عيال وعايش بالمعونة، وفي شوية كبر يا أخي، كأنه يعني رئيس وزارة، في شوية عجرفة. طب على ايه؟ وممكن تلاقي واحد عنده 1,000,000 جنيه لبسه بسيط خالص، بسيط، وسيارته بسيطة وبيته بسيط، ويكلمك تحس انه شغال عندك. انا اعرف الصنف ده واعرف الصنف ده. صلوا على رسول الله. اعرف ناس كده وناس كده فعلا. ولذلك في السنة النبي أخبر إن في 3 أصناف من البشر في الآخرة ربنا لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم عائل مستكبر، صح يا شيخنا؟ عائل مستكبر، عائل عايش عالة على الناس، عالة ومنفوخ. الله يرحم والدك يا أخي. طب على إيه؟ الكبر كله ممقوت، لكن اللي عنده شوية فلوس اهو يمكن فلوسه نفخاء. انما انت مسكين زي حالتنا يا اخي. اللهم اهدنا جميعا يا رب. اللهم امين. يبقى النبي كان عايز مسكنة القلب، انكسار القلب لله، مذلة القلب لمين؟ لله. اي نعم. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن صحيح. من هو الغني؟ الله. من الغني فينا؟ الغني واحد عنده شقة 150 متر وعنده سيارة بمئتين ألف جنيه وقعد في حي راقي في الزمالك ولا في مصر الجديدة، وبعدين ليه منصب كبير وعنده في البنك كام مئة ألف، ده الغني، ده بمعيارنا صح؟ لا لا لا، الغني بمعيار النبي محمد حاجة تاني خالص. اسمع الحديث ده بس صلي عليه الأول، صلى الله عليه وسلم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، وفي رواية في سرابه، ده صح وده صح، من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني مع عياله قاعد في بيته مطمن، في سرابه يعني في طريقه يروح ويجي مطمن، من أصبح منكم آمنا في سربه في سرابه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده ملك، واحد صحته كويس وبعدين مطمن، لا ظالم بيطلبه ولا حد بيطلبه، مطمئن، وبعدين عنده أكل بكرة، عنده أكل بكرة، ده غني. انتوا فقراء ولا أغنياء بقى؟ ده انتوا ملوك. صلوا على رسول الله. آمن، نعمة الأمن لا تقدر بثمن. اسأل شعب فلسطين عن نعمة الأمن، هم يقصفون ليل نهار. اسأل شعب العراق عن نعمة الأمن، واحد يبقى نايم في بيته مطمئن، يروح ويجي مطمن على عرضه، على أولاده، على نفسه، على ماله، دي نعمة امتن الله بها على أهل مكة في سورة قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي نعمة، نعمة اللهم أدمها علينا يا رب. وبعدين معافا في بدنه، ماشي صحته كويس، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. إن شاء الله ممكن يبقى عندك مليون جنيه وما تاكلش مسبكات وما تاكلش يعني مسكرات وما تاكلش كذا وما تاكل، أكل إيه يعني؟ كل بس مسلوق، كل حاجة، لا مش كل حاجة، كل أسبوع تجيب ربع ربع صدر فرخة ويعني يتهرأ، مش يستوي، يتهرأ في الإنضاج وتاكله كده. التاني بقى ما شاء الله قاعد في الغيط بياكل مش بدوده، بياكل المش وبعدين يزغرط بالقلة وبعدين يلعب بالدود شطرنج، يعني حاجة آخر دلع، وفحل بصل ودش وطخ، ويقلع فجل بطينه وياكل وصحته بوم، ده ملك، ها ملك. اللهم عافنا في أبداننا يا رب، اللهم آمين. وبعدين عنده قوت يومه، هذا حيزت له الدنيا بحذافيرها. ذهب رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا ابن عمرو، أنا أرجو من الله أن أكون من فقراء المسلمين الذين سيدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. قال ابن عمرو: أعندك بيت تسكن فيه؟ قال: أي نعم. قال: وعندك زوجة تسكن إليها؟ ما هو الزوجة سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليه. قال له آه، يعني عنده سكن مادي، بيت بيحميه من الحر والبرد، وعنده سكن معنوي نفسي زوجة. قال له عندي. قال وتزعم أنك فقير، أنت من الأغنياء. قال وعندي خادم. قال وعندك خادم، أنت ملك من الملوك. يبقى الزهد في الدنيا الزهد. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني كذلك: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أصل خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت تعب نفسك ليه؟ مكدر نفسك ليه؟ ارضى. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. في واحد يأكل في المدمس ولك الحمد لله نعمة وفضل منك يا رب، وأقل من كده برضو نعمة. ايه أقل من الفول؟ التبن بقى ولك نعمة أقل من كده برضو. شوف الرضا، شوف الرضا بتاع الناس. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، لا بيحسد على ده ولا بيحقد على ده ولا غضبان عشان ربنا أكرم ده، راضي مش مشتت. وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. حظ اللي ربنا كتبه لي منها حد هياخده؟ ده رزقي. والله العظيم لو أن ابن آدم ركب الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم. ده رزقك زي الموت ليس منه مهروب. فاللهم وسع في أرزاقنا يا رب، اللهم آمين. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. مرتبه 700 جنيه في الشهر، يقولك هي دي فلوس؟ ايه 700 جنيه؟ هجيب بدل بكام؟ وهركب فكوسة بكام؟ انا عايز سيارة، واسكن فين؟ مش فلوس دي. راح اشتغل وجه عمل 100,000 جنيه، يقولك هي 100,000 جنيه دي فلوس؟ نفسي اخد حتة ارض في 6 اكتوبر واعمل لي فيلا كده 4 ادوار واجيبها. ما ينفعوش. عارف لو بقى معاه 100 مليون جنيه برضو هيقول لك هي دي فلوس؟ عايز اقعد بقى في ميامي في امريكا؟ عمره ما هيشبع ابدا، لانه عبد الدنيا. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. دايما شايف انه تعبان وشتت عليه شمله، دايما تعبان وقلقان وحاقد وحاسد، والبورصة طلعت والأسهم نزلت والدولار ارتفع والجنيه عام، تعبان. كتير قوي من أصحاب الأموال اللي يموت بجلطة، واللي يجيله سكر وضغط وشلل على أعصابه، مش كده؟ إنما التاني يعني ما هو البورصة طلعت، ما تطلع ولا تتربع حتى، احنا مالنا. الدولار، الدولار مين يا عم؟ الجنيه عام ما يعوم، أدينا عينين مش فرقة. يقول لك يعني خطوك يا قرد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى خد ايه؟ خد معاصي وذنوب وحرق أعصاب. أيضا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وصححه الألباني كذلك، يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. نصف يوم في الآخرة يسوي كم سنة بمعاييرنا في الدنيا؟ 500 سنة. تخيل. أصل أنت لن تزول قدمك حتى تسأل عن أربع لجان هتخشهم، لجنة تسأل فيها عن شبابك فيما أبليت، صحتك عملت فيها إيه، صمتها واستخدمتها في طاعة ربنا. أبشر. لا ده أنا دمرتها بالسجاير والدخان والخمر هتسأل. اللجنة اللي بعدها، وعن عمرك فيما أفنيت، عمرك راح فين؟ أنفقت عمرك في إيه؟ في طاعة ربنا ولا في إيه؟ ولا تعمل زي الضايع اللي بيقول شباب الغالي ضيعته، أو أنا من أنفق في الأوهام عمره، هيتشيل عن عمره. اللجنة اللي بعدها، ما لك من أين اكتسبت وفيما أنفقت فلوسك؟ كسبت منين؟ من الحرام بس حجيت يا رب، ما ينفعش ما ينفعش. من الحلال بس جبت دش وجبت فيديو وجبت فرح الواد رقاصة ودعوة، دي مصيبة. يقول أهلكت مال اللبد، أيحسب أن لم يره أحد؟ ما ربنا يراك وسجل هذا عليك وستحاسب فيه. اللجنة الرابعة تسأل ماذا عملت فيما علمت. انت بتسمع وبس ولا بتسمع وتعمل؟ اللهم اهدنا الى احسن العمل يا رب. اللهم امين اللهم امين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الزهد، والحديث رواه البخاري، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر راوي الحديث يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أنت خليك في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الطبراني وصححه الألباني إنما يكفي أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. فكان يقول ما لي والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمسافر استظل في ظل شجرة ثم تركه. خليك في الدنيا زي المسافر. اللي بيسافر يا اخواننا بياخد ايه معاه؟ ثوب يستره وطعمه يسد بها الرمق، صح؟ ولو انت مسافر بتاخد معك اوضه النوم والانتريه والنيش والبوتاجاز والثلاجه، شنطه السفر فيها كام جلابيه وسندوتشين وشكرا. النبي قال لك خليك كده، تبقاش جشع، انت مروح، انت مسافر، والدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذ من ممرك لمقرك. طيب عمال تقول يا شيخ الزهد الزهد الزهد الزهد، ما هو الزهد؟ من هو الإنسان الزاهد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام البعض ينسبه إلى الحسن البصري، ليست الزهادة بإضاعة المال أو ترك الحلال، إنما الزهادة أن تكون أوثق بما في يد الله مما في يدك. من هو الزاهد؟ لازم عشان أبقى زاهد ألبس جلابية مرقعة؟ لا مش لازم. أكل مدمس؟ لا مش لازم. أنا ممكن يبقى عندي 1,000,000 جنيه وركب سيارة 300,000 وقعد في شقة 150 متر وزاهد. عندي أوضة نوم 20,000 جنيه وعامل لي 2 يوم في الأسبوع بنامهم على الأرض، مش ده زهد؟ الزاهد هو اللي عنده وبعدين بيترك. إنما واحد مثلا ما بيأكلش لحمة، ما بتأكلش لحمة ليه يا عم الحاج؟ ولك مرتبي في الشهر 300 جنيه وعندي 7 عيال وبصراحة ما بأكلش اللحمة لأني زاهد. زاهد إيه؟ وأنت مش لاقي. يستطيع أن يفطر على فطير بعسل ملكات النحل، ويتغدى كباب، ويتعشى كافيار. كافيار ده بيض السمك. تقول لي بيض السمك بفلوس زي ده؟ لا، ما هو يجي 500,000 بيضة كده في طبقه، حاجة يعني أنا ما أعرفهاش، أنا أسمع عنها والله زيك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يقول لزوجته ها هتغدينا بكرة إيه؟ تقول إيه رأيك أعمل لك ديك رومي؟ لا لا لا، هاتيلي قائمة الفوليات، اعملنا بكرة فول مدمس، فول نابت. ده زاهد بقى عنده ويترك، هو ده الزاهد. ليست الزهادة بلبس الخشن ولا بلبس المرقع، إنما الزهادة إنك تكون واثق لما في يد الله أكثر من ثقتك بما في يدك أنت. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح خصا. خص، عارف الخص بتاع الفلاحين؟ بيعمل خص. قال يا ابن عمرو ماذا تفعل؟ قال أصلح هذا الخص. قال إن الأمر أعجل من هذا، إن الأمر أعجل من هذا. ولذلك من علامات الساعة الصغرى اللي سيدنا جبريل أخبر عنها النبي، قال له إيه؟ وأن تجد الحفاة العراة العالة يتطاول، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ده مش حرام، ده مش حرام، لكن إن الطمع في الدنيا وطول الأمل يكثر ويصبح السوق والدهماء في أعالي الأمور. وإن لله وإنا إليه راجعون. ما هو الزهد؟ قال الإمام أحمد بن حنبل الإمام العلم، قال الزهد على 3 أوجه: ترك الحرام، وهذا زهد العوام. بنت الجيران بتشغله، ممكن يصيب منها لو أراد يسيبها يزهد فيها، ده زهد. الزهد ترك الحرام، وهذا زهد العوام، ده الحد الأدنى للدرجة الأولى. والزهد ترك الفضول من الحلال، وهذا زهد الخواص. أنا عايز أشتري سيارة، معايا 1,000,000 جنيه اشتري ايه؟ اشتري سيارة فيت، سيارة بجو، ممكن اشتري سيارة شبح. انا عايز حاجة تأدي الغرض، سيارة متينة سريعة وخلاص، نجيب واحدة بجو. ده ترك فضول الحلال قدامي جلبيتين، جلبية قميص يعني بمية وخمسين ريال وقميص بعشرين ريال زي اللي الشيخ نفسه ده، قمت جايب ده اقدر اشتري التاني وحلال اشتريه، ايه يعني؟ بس انا تركته زهدا فيه. يبقى هذا زهد الخواص، ترك فضول الحلال. ومن الزهد، وده اعلى درجة بقى، ترك ما يشغلك عن الله، وهو زهد العارفين. ابن المبارك قال الزهد هو الثقة بالله مع حب الفقر. ده تعريف للزهد. وليس المراد من الزهد رفض الدنيا، فقد كان سليمان ملك زاهد، وكان داود ملك عنده أموال وسلطان ونساء وزاهد. عارف سيدنا سليمان كان عنده كم امرأة زوجة؟ 100، وده كان مباح في شريعته. سيدنا داود كان عنده 1000، 300 من النساء الزوجات و700 من الإماء. ياه 1000، أو الله ملك، الله ملك. ومع ذلك كان سيدنا داود لا يأكل إلا من كسب يده، شغال حداد. وربنا قال هذا في القرآن، وألنا له الحديد، يعمل الدروع السابغات يلبسها الفرسان وياكل من عرق جبينه ومن كد يمينه. زاهد، ممكن يقعد يركل في الحرير، وده يأكله وده يشربه وده يحمله وده يقعده، مش ممكن عنده، بس يفطر على قرص شعير. يبقى الزهد مش رفض الدنيا، مش الدروشة. اعمل في الدنيا واحصلها من حلالها وانفقها في المنافق الشر، في النفقات الشرعية، وانا زاهد فيها واحتقرها. قال ابو حامد الغزالي الزهد على درجات 3، ان تزهد في الدنيا وانت لها مشتهن وقلبك اليها مائل، وهذا متزهد. واحد بيعاني نفسه يحصل على هذا ويتركه لله، ده لسه متزهد متصبر. الدرجة اللي بعدها أن تترك الدنيا طوعا لاحتقارك لها وأنت طامع في الجنة. الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة أن تزهد في زهدك فلا تراه شيئا. ما ربنا قال للنبي ولا تمنن تستكثر، اوعى تشوف انك بقيت حاجة. يعني انا حافظ القرآن كله وبخطب الجمعة وليا كل يوم درس ومش عارف ايه، وبحجت بحج كل سنة وعامل عمرة كل سنة، وبطعم الارامل والمساكين واليتامى وبعمل مائدة رمضان، وانا بقى ما حصلتش انت ولا حاجة. ازهد في زهدك، لان كل اعمال الطاعة لا تساوي قدر انملة في فضل الله عليك. صح. ولا تمنن تستكثر، اوعى تمن على ربنا، ده هو المنان. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان وللاسلام. نراجع الايه. طيب للايمان. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليك اخي الكريم نماذج من الزاهدين. من الذي تربع على رأس الزهد؟ مين؟ سيدنا محمد. طب اي خلق طيب الاول فيه على البشر؟ من؟ سيدنا النبي. أشجع الناس من؟ النبي. أكرم الناس من؟ النبي. أعظم الناس حياء من؟ النبي. أجهد الناس من؟ النبي طبعا. ده الأول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، زهد في الدنيا وقد عرضت عليه كنوزها فلم يختارها، ولو فعل لكان من أشكر خلق الله على النعمة، لكنه اختار التقلل من الدنيا والصبر على شظف الدنيا وشدتها، وكان يقول: أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره، روى الإمام أحمد في مسنده وصححه. عن عائشة رضي الله عنها قالت، شوفوا زهد النبي يا أخوانا، اللهم صل على محمد، أعاجيب والله، النبي قائد الأمة. دخلت امرأة من الأنصار في بيت عائشة في بيت النبي، فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، السرير بتاعه مرتبته عبارة عن ايه؟ عباية متطبقة تطبيقتين، عباءة مثنية. قالت: ما هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: فراش رسول الله، دي المرتبة اللي النبي بينام عليها. فانطلقت وجاءت بفراش حشوه صوف، جابت لها مرتبة حشوها ايه؟ صوف، حاجة يعني ما شاء الله. قالت عائشة: فأعجبتني، فدخل علي رسول الله قال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: امرأة من الأنصار أتت بها لما رأت فراشك الأول. قال: رديه رديه. قالت: فلم أرده وأعجبني. قال لها: رجعها لها. سكت، مالت إلى الدنيا. قال: رديه. قالت: فلم أرده وأعجبني. يمكن يغير رأيه يخرج ويرجع، ألم أكن رديه؟ حتى قالها ثلاث مرات، ثم قال: يا عائشة رديه، فوالذي نفسي بيده لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. من أطلب من ربنا لو عايز يحول لي جبل أحد ذهبا؟ كان زاهد صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد دقلا يملأ به بطنه. عارف الدقل يعني ايه؟ رديء التمر. العمر نفتكر ان النبي شبع في يوم، ان شاء الله من بلح مسوس. ما صلوا عليه، اللهم صلي على محمد. ايه ده؟ ما هذا الزهد؟ وروى الامام احمد في مسنده والحديث صحيح عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال وهلال، وما يوقد في بيت من بيوت رسول الله نار. قال: قلت: يا خالة، فأي شيء كنتم عليه تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء، إلا أن يهدي لنا بعض جيران النبي بعض اللبن. ثلاث أشهر يمر على تسع بيوت فيها زوجة النبي، لا يوقد فيها نار. يعني ايه؟ ما يطبخش فيها طبخ. ثلاث اشهر عايشين على ايه؟ بلح ومية. فطار بلح، غدا بلح، عشا بلح ومية. يوم ما تتبحبح عليهم جار يبعث لهم هدية قدح من لبن. بالله عليك حد فينا يطيق هذا في هذا الزمن؟ ده احنا لو قعدناك اسبوع نفطرك لحمة ونغديك لحمة ونعشيك لحمة هتطفق، هتمل. يعني في الموسم اللي احنا فيه ده اكتر حاجة المصريين كلوها في صيف 2005 هو ايه؟ البطاطس. مش ملاحظ ده؟ والله واصل البطاطس رفضت اوروبا استيرادها، صح؟ راحوا مرجعها لنا، رجعوها لينا عشان العفن البني. احنا لا عندنا بني ولا بامبا، بنهرس. تلاقي كل يوم في بيتك بطاطس، اما الواحد بقى شيبسي، الواحد طهق مل، صح ولا صح؟ تخيل تخيل سبحان الله العظيم. ثلاث اشهر النبي عايش على البلح والمية، ويوم ما تتبحبح شوية شوية لبن. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عمر بن الخطاب في مرة فوجد الحصير قد أثر في جنبيه الشريفين. الحصير بتاعهم ما كانش زي بتاعنا، احنا عندنا دلوقتي حصير بلاستيك، والناس الكبار شوية أدركوا الحصير اللي هو السمر أو الأرياف، موجود لحد الآن. برضو الحصير السمر ده طاري حلو. الحصير بتاعهم كان من ايه؟ من الزعف بتاع النخيل ده، لكنه شوك. أثر في جنبيه الشريفين، علم في جناب النبي. فنظر عمر فبكى، قال ما يبكيك يا عمر؟ قال أنت صفوة خلق الله تنام على حصير بال ممزق يؤثر في جنبيك، وملوك الروم والفرس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب والفضة. قال أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذن يا مولانا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أذهب خلق الله تعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابه جهد شديد حتى ربط على بطنه حجرا من الجوع. رواه أحمد في مسنده وصححه. النبي من الجوع يربط حجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. وما مات والله إلا ودرعه مرهونا عند يهودي، وهو الذي فتح الله به البلاد وجعل له خمس الغنيمة. أين أنفق هذه الأموال؟ الخمس من الغنيمة من كل معركة، لو كان بيجمعها لنفسه كان بقى مليونير. ولذلك عمر ما النبي كان فقير ابدا، اوعى تقول انه كان فقير، كان عنده خمس غنيمه كل معركه. ولما مات ازاي؟ اسمع، روى البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات. سبحان الله، رهن درع عند يهودي بكسك شعير، وهو الذي مات ودرعه مرهون عند يهودي على طعام أخذه لأهله، قد فتحت له البلاد ومات وما ترك لولده درهما. هو يموت قال: ماذا في بيتنا يا عائشة؟ سبعة دنانير تصدقي بهن يا عائشة. فشغلت به، فلما أفاق قال: ماذا فعلت بالدنانير؟ قالت: شغلت بك عنها. قال: تصدقي بهن يا عائشة، كيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبعة دنانير؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما الخمس الغنيمة كان بيوديه فين؟ يوديه فين ايه؟ يطعم الأرامل والمساكين واليتامى ويقضي ديون المدينين. كان بيقول: من مات وعليه دين فأنا وليه، ومن مات وترك مالا فلوراثته. صحابي يموت، في أول الأمر كان النبي يقول لأهله: اقضوا دينه، فإن عجزوا قال لأصحاب الدين: اعفوا عنه، فإن أبوا قال: صلوا على صاحبكم. وما يصليش على مديون. لكن في آخر عهده كان إذا وجد أن أهل المتوفى عجز عن أداء الدين يقول لصاحب الدين: أنا وليه، تعال خد مني أسدلك. عشان كده أنفق كل هذه الألوف المؤلفة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي بكف شعير صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري يقول أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. يا الله، عارف العيش بتاع الشعير؟ جماعة الفلاحين بتوع زمان يعرفوا الكلام. النهاردة الشعير بنأكله للبهائم، بنخبز بالشعير النهاردة، مش كده؟ النبي مات وما شبعش حد من عيش الشعير. احنا النهارده لازم ناكل فينو وكرواسو، الواد بقى فرنسا يقول لك كرواسو، واكل مش عارف ايه، ومش عاجبه حاجه ومش عاجبه حاجه. سبحان الملك. سيدنا يحيى بن زكريا كان من الزاهدين. قال مجاهد: كان طعام يحيى العشب، وإن كان ليبكي من خشية الله ما لو أن القار على عينيه لخرقته الدموع. لو شدل عينيه بالقار اللي هو الزفت اليابس مقفولة كده، دموعه تفك القار ده، لأنه إيه؟ بكاء. سيدنا يحيى عليه السلام لم يكن له بيت يسكن فيه، يأكل العشب وينام في ظل شجرة ويقول: من أنعم منك يا يحيى بن زكريا؟ اللهم صل وسلم عليه. سيدنا داود كان ملك ويعمل حداد ولا يأكل إلا من كسب يمينه، يفطر يوم ويصوم يوم، مش صيام الظهر صيام داود، ده كلام النبي. ولما يفطر يفطر على حاجة شريها من عرقه، ويفطر على ايه؟ قرص شعير. النبي يقول لك: كان يأكل من كسب يمينه سيدنا داود، وخير ما أكل العبد ما كان من كسب يمينه. القرش اللي انت شقيان فيه وتعبان فيه تحس بقيمته. ولذلك لا يمكن أن نساوي بين الوارث والجامع. اللي جمع الثروة زي اللي ورثها، اللي بيورث بيبعطل، هو شيء في حاجة، إنما اللي جمعها بيفكر مرة وعشرة. حتى على مستوى الدين نحن أمة ورثت الكتاب، في الإسلام جالنا بيضة مقشرة، ولذلك فرطنا في مئات التعاليم التي جاءت فيه. إنما الصحابة اللي تقطعوا لنصرة هذا الدين ما كانوش بيتركوا شاردة ولا واردة إلا ويعملوا بها. صح، دائما الوارث ليس أبدا كالمحصل الجامع. سيدنا سليمان اللي ربنا اداله ملك ما حصلش ولا هيحصل، صح، لا ينبغي لأحد من بعده، بيكلم الطيور والحيوانات وبيعرف منطق النملة حتى، مش كده؟ وبعدين مسخر الجن والشياطين، هذا بناء وهذا غواص، وبيركب الريح، حاجة يعني ما حصلتش، وما كانش يأكل غير من كسب يمينه، شغال خواص يجمع سفائف الخوص ويصنع السلال ويأكل أكل عيشه من هذا. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على جميع الأنبياء. عمر بن الخطاب ده أسطورة في الزهد. عمر بن الخطاب لما اشتهت زوجته قطعة حلوى قال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ بعد أيام جاءته بدريهمات، حوشت قرشين اشتري لهم حتة حلاوة، نفسك الحلاوة. قال لها: ادخرتي مالا، انت بتحوشي من المصروف ده انا مبحبحها بقى، ادخرتي مالا؟ قالت: اي نعم. قال: قومي الى بيت المال رديه. سبحان الله، حافظ ابراهيم قرأ الكلام ده صواميل دماغه فكت، راح كتب قصيدة في سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب، فيها: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي إلى بيت المال رديها. أدي عمر بن الخطاب. في عام الرمادة المجاعة حرم على نفسه أكل اللحم والسمن، بيأكل إيه؟ خل وزيت. قعد سنتين على كده، سنتين بطنه تقرقر تصوت من الجوع، فينقر عليها بأصابعه ويضربها بيده: قرقري أو لا تقرقري، ليس لك عندي إلا الملح والزيت، الله لا أشبع حتى يشبع فقراء المسلمين. اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب. بنت حفصة رضي الله عنها نظرت فرأت الضعف والجوع في وجه عمر، وش الصفر؟ سنتين عايش على عيش وزيت وملح. قالت: يا أبي، غداؤك عندي غدا. اللي جاء دي بقى أعجوبة من أعاجيب عمر، غداؤك عندي غدا. ما هي بنته. راح لاحظ طلو طبق فيه مرق بارد، هشمت عليه خبز ووضعت بعض الزيت وبعض الملح، أرديحي، شوية مرقة ساقعين حتى، ورغيفين عيش كسرتهم عليها فتة يعني، شوية زيت وشوية ملح. فين اللحمة؟ مفيش. هو كده. بالله عليك، انت لو عزمت واحد شحات وقدمت له الاكل ده يرضى بيه؟ يطيره في وشه وعمل له قدامنا: هعزمك بكرة، وفتح لي سد لك، ده يفضحك. ايه ده؟ سيدنا عمر عجيب. انا بحب الراجل ده قوي، واظن كل مسلم من اهل السنة يحبه. اللهم اجمعنا مع عمر بن الخطاب. قال: ما هذا يا حفصة؟ ايه ده يا بنتي؟ قالت: مرق وخبز وزيت وملح. قال: مرق وزيت أدمان في طعام واحد؟ الزيت إدام، دسم، والمرق إدام، أدمان في طعام واحد والله لا أكل منه وما رضيش يأكل. الذي يبع طري ناس مش لاقي تأكل برا، أطعمي الجوعة. ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب عزل أحد ولاته لأنه اكتشف أنه يأكل العسل بالخبز الطري. دي الجريمة. سيدنا فيروز الديلمي، والكلام في كتاب حياة الصحابة، فيروز الديلمي، سيدنا عمر معينه حاجة زي محافظ كده، وسيدنا عمر كان بيلبس الجلابية المرقعة وبيأكل الملح وزاهد، وبيشترط على من يلي له أمر أن ينحو نحوه. موافق خلاص المسلمون عند شروطهم، مش موافق أنت في سعة. اكتشف ان فيروز الديلمي بيأكل عسل نحل بعيش طري، فبعث له رسالة من عبد الله عمر بن الخطاب الى فيروز: بلغني انك تأكل العسل بالخبز الطري، فاذا وصلتك رسالتي فاعتزل واتني. تعال بقى. سيدنا فيروز وصل لقى على باب سيدنا عمر طفل صغير، اما بالدخول قال فيروز: سأدخل أنا أولا. قال الغلام: بل لقد أذن لي من قبلك، أدخل أنا. تشاحن، فرفع فيروز يده ولطم الصبي، فنزف الدم من أنف الصبي. عمر سمع الجلبة فخرج: ما هذا؟ قال: ضربني يا أمير المؤمنين، عاملك فيروز لطمني. قال: ألطمت؟ قال: اي نعم. قال: اجلس اجلس واقتص منه، انت ايها الغلام قم اضربه كما ضربك. الولد رفع يديه كده ونزل بقى ايه، هيبقى الم يطرقع بغيظ. قال عمر: او تسمع كلمه مني؟ قال: ما هي؟ قال: هذا الرجل اشهد ان النبي كان يحبه، اتعفو عنه كرامه للنبي؟ انت حر، بالعجل رقع له صداغه، بالفضل العفو عند المقدرة ده له قدر عظيم. قال: اعفو عنه كرامة للنبي. قال فيروز: ولك مني، بعد مش اصفر بقى، ولك مني 30,000 درهم وشرفي. هكافئك قدام معروفك ده ب30,000 جنيه وهديك شرفي. قال: وما شرفك؟ قال: سلاحي، سيفي ده شرفي. طول ما المسلمين يحمون أراضيهم على مستوى الأمة ولا يستذلون لأعدائهم، هم لهم شرف، ويوم ما يفرطون يبقى أمة انكسر شرفه. هكذا كان الصحابة أهل زهد. سيدنا علي بن أبي طالب يقول: والله لقد رقعت مدرعتي. المدرعة ثوب من الصوف. سيدنا علي أمير المؤمنين اللي بيحكم مصر وليبيا والعراق والشام والجزيرة العربية، يجي 45 دولة، بيقول: والله لقد رقعت مدرعتي جلبيتي حتى استحيت من راقعها، بقيت مكسوف من الراجل اللي بيرقعها لي. يعني ايه؟ اتهلهلت. هذا علي كان يقول: الدنيا ملبوس ومأكول ومشروب ومنكح ومركب، افضل طعام الدنيا عسل النحل وهو بذقة حشرة، وافضل ثياب الدنيا الحرير وهو نتاج دودة، وأفضل شراب الدنيا الماء وفيه تشترك معنا البهائم. والله أنت بتشرب مية معدنية وهي مية من الترعة، ما كله بيشرب. وأفضل متع الدنيا الزواج وفيه تلتقي مبال مع مبال أخس الأعضاء، وأفضل مراكب الدنيا الخيل، وعليها يصرع الرجال. كانوا من أهل الزهادة سيدنا سلمان الفارسي، أمير المدائن سلمان بيحكم جزء من بلاد كسرى ملك الفرس بعد الفتح الإسلامي طبعا، أمير المدائن. الأمير كان بيشتري خوص ويصنع السلال، فإذا ربح رد ثلث الربح في المهنة يشتري به حاجات تانية، والثلث يتصدق به، والثلث لعياله. وكان عطاؤه مرتبه 5000 إذا جاءته تصدق به، ويأكل من كسب يمينه. شوف لما مات إيه اللي حصل. أخرج الإمام ابن ماجة في سننه والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل سعد يعني ابن أبي وقاص مع ابن مسعود على سلمان وهو يموت، فوجد سلمان يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا سلمان؟ قال: عهد إلينا رسول الله بعهد فضيعناه ولم نحفظه. النبي يا اخوانا عهدني بعهد انا ضيعته. قال: وما هذا؟ قال: قال النبي لنا: ليكن بلاغ احدكم من الدنيا كزاد الراكب، وقد ضيعت هذا العهد. فلما مات قالوا: ما ترك إلا 24 درهما، سيب 21 جنيه في بيته، واعتبر نفسه إيه؟ ضيع عهد النبي. هكذا كانوا. وإليك عمير بن سعد، وهذا نسيج وحده. نكمل يا أخوانا ولا إيه؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمير بن سعد، نفسي تركز لك في قصة من دول تحفظها. بعثه عمر واليا على حمص، فمكث حولا لا يأتيه خبره، فقال عمر: اكتب إلى عمير، فوالله ما أراه إلا قد خاننا، اكتب إذا جاءك كتابي يا عمير فأقبل، وأتني بما جبيته من فيء المسلمين. فأخذ عمير بن سعد جرابه، وضع فيه الزاد، وأخذ قصعة، وعلق إدواته الإناء اللي بيتوضى فيه، وأخذ عنزته العصاية التي يتوكى عليها، وانطلق ماشيا من الشام حمص في سوريا إلى المدينة المنورة. وصل إلى المدينة وقد اصفر وجهه وضعف جسده وطال شعره، فدخل على عمر وألقى عليه السلام، فرد عمر وقال: ما شأنك؟ قال: وماذا ترى من شأني؟ ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم معي الدنيا أجرها؟ معك الدنيا بجرها؟ فظن عمر أنه قد جاء بمال. قال: وما معك؟ قال: معي جرابي فيه زادي شوية بلح، وقصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي، وإدواتي أحمل فيها وضوئي وشرابي، وعنزتي أتوكأ عليها وأجاهد بها العدو إذا تعرض لي، والله ما الدنيا إلا هكذا يا عمر. قال عمر: وجئت تمشي؟ قال: نعم. قال: أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة؟ قال: ما فعلوا وما سألتهم؟ قال: بئس المسلمون هم. قال: يا عمر اتق الله، فقد نهاك الله عن الغيبة، وقد تركتهم يصلون الغداء يعني الفجر. قال عمر: فأي شيء صنعت حين بعثتك؟ قال: جمعت صلحاءهم ووليتهم جباية فيئهم حتى إذا جمعوه وضعته في مواضعه. قال: لقد أجعتنا، أما آن لك أن تتحول؟ قال: خذ هذه 100 دينار من عمر بن الخطاب بارك الله فيك. فصاح: 100 دينار لا حاجة لي بها. فقالت زوجته: إن احتجت إليها فخذها وإلا تضعها في مواضعها. قال: أتني بثوب. فجاءت بثوب قديم فجعله خرق وقسم 100 دينار وجعلها في أبناء شهداء الصحابة. شوف الزهد، إليك ما هو أعجب منه. صلوا على رسول الله. سيدنا مسروق ابن الأجدع، اسمه ايه؟ مسروق ابن الأجدع، غاب واليا على السلسلة لمدة 2 سنين، عينوه محافظ على بلد لمدة 2 سنين. فلما عاد إلى أهله نظرت زوجته في خرجه. الخرج يعني شنطة السفر، واحد مسافر وشغال ايه؟ منصب كبير قوي قوي، وبقاله 2 سنين جاي من السفر. بقى طبيعي بقالك 2 سنين في الكويت، اول ما بتيجي زوجتك تقولك الحمد لله على السلامة ويعنيها على الشنطة. انت جبت ايه؟ المهم سيدنا مسروق مراته عملت كده 2 سنين والي ورجع، ففتشت في خرجه فوجدت فيها فأسا لا عود له. عارف رأس القدوم الفاس؟ مفيش فيه شومة، بس ده اللي جايبه دي شنطة السفر، فأسا بلا عود. قالت: غبت عنا 2 عامين واليا وجئتني بفأس بلا عود. قال: إنا لله، لقد استعرتها ونسيت أن أردها. دي مش بتاعتي، ده أنا مستلفها. الناس دي اللهم احشرنا مع هؤلاء يا رب، ما طلعهاش أسرة. لقد استعرتها ونسيت أن أردها. وأخيرا سيدنا سعيد بن عامر الجمحي، الرجل ده عجيب، استعمله عمر بن الخطاب بعد عمير بن سعد على حمص. وقدم عمر بن الخطاب إلى حمص في المسجد، شوف بقى المحاسبة بتكون ازاي، في المسجد: يا أهل حمص، كيف وجدتم عاملكم سعيد بن عامر؟ قالوا: نشكو منه 4. أولا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، بيطلع يتفقد أحوالنا المغرب. قال: أعظم بها. وماذا؟ قالوا: ولا يجيب أحدا بليل، يروح له بالليل ما يردش عليه. قال: وعظيمة. وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: وعظيمة. وماذا؟ قالوا: ويغنض الغنض بين الأيام، بيسرع كل كم أسبوع يسرع. فجمع عمر بينه وبينهم: أجب على شكوى الناس، ما ردك في شكواهم أنك لا تخرج حتى يتعالى النهار؟ قال: والله إني كنت أكره أن أذكر ذلك، ليس لأهلي خادم، فأعجن عجيني ثم أجلس حتى يختمر، ثم أخبز خبزي، ثم أتوضأ وأخرج إليه. والي حمص بيعجن ويخبز ويغسل، وما يعجوش إنه بيساعد مراته، ما عندوش خدام. قال: وماذا تقول في أنك لا تخرج إلا بليل؟ وماذا تقول في قولهم أنك لا تخرج لهم بليل؟ قال: جعلت نهاري لهم وليلي لربي. هم عايزين إيه؟ بصلي قيام ليل وتهجد وأقرأ قرآن، ده بتاع ربنا بقى. قال: وماذا تقول أن لك في الشهر يوم لا تخرج فيه؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي، وليس عندي إلا ثوب الذي علي، أغسله في كل شهر مرة وأجلس حتى يجف. سبحان الملك. وماذا تقول في أنك تأخذك الإغشاء في على فترات متباعدة؟ قال: شهدت مصرع خبيب بن عدي في مكة، أخذته قريش وبضعت لحمه، قطعوه ثم وضعوه على جذع عند الكعبة. قال له أبو سفيان قبل أن يسلم: أتحب أن محمدا مكانك وأنت في أهلك وولدك؟ قال: لا والله، ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شيك بشوكة. ده لو خيروني نشك النبي ونسيبك ولا نقطعك والنبي سالم من الأذى لقلت قطعوني قطعوني. قال: فقتلوه. فكلما تذكرت ذلك اليوم وعدم نصرتي له أظن أن الله لن يغفر لي أبدا فيغشى علي. قال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل، يعني يخيب رأيي فيك، وبعث له بألف دينار. قالت امرأته: الحمد لله الذي أغنانا. قال: سأجعلها إلى وقت تكونين أحوج ما تكونين فيه إليها، ائتني بثوب. وقسم المال في خرق، ثم بقي منه دينار، ألف دينار ذهب، والجنيه الذهب النهاردة بستمية جنيه تقريبا، اضرب لي بقى ستمية في ألف، ده حاجة فوق نص مليون. فرقها كلها وتبقى دينار واحد. قال: أنفقيه. بعد فترة قالت زوجته: أشتهي لحما، ماذا فعلت بالمال؟ قال: سيأتيك في الآخرة إن شاء الله. ما توزع خلاص، والله العظيم لو النهاردة كانت قالت له طلقني، أو كانت قالت له أنت سفيه سنحجر عليه. هكذا كانوا، هكذا كانوا. عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رآه أحد علماء السلف، جاءه الطعام تمر وكف شعير ورغيف شعير، فأكل التمر وأكل رغيف الشعير، ثم غطى رأسه بطرف ثوبه وبكى. فسمعه يقول: بطيء بطين متلوث بالخطايا، وتتمنى على الله الأماني يا عمر. قال: ده بتاع بطنه. ده مين؟ عمر بن عبد العزيز. أحمد بن حنبل أبو بكر المروزي يقول: أعطاني أحمد خفا فيه ستة مواضع، يعني الجزمة متقطعة من كم ناحية؟ ست نواحي، شباك هنا وبلكون هنا وسبع طوال من هنا، جزمة متقطعة فيها ست قواطع متهربدة. أعطاني خفا فيه ستة مواضع لأرمه، أوديه الإسكافي رمه. فنظر إليه الإسكافي وقال: هذا لا يصلح، هنرم إيه يا عم؟ خذ هذا الخف الجديد بدلا من هذا الخف، هدية مني لإمام المسلمين، يلا. فنظر أحمد إلى الخف الجديد، وفي ثاني يوم قال: يا أبا بكر خذ الخف وأتيني بخف القديم. قال: لما؟ قال: جعلت الخف الجديد أمامي فشغلني في ليلي. قال أبو بكر المروزي: وخفه القديم في قدمه منذ 18 سنة، ويوم اشتراه اشتراه لبيسا، اشترى ايه؟ مستعمل، جزمة في رجليه من 18 سنة واشتراها من محلات أرفص، عارفينها؟ مستعمل. هكذا كانوا على الزهد. أنا عندي نماذج كثيرة جدا لكن نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.